ذكرتم قبل فترة عن الذبائح بأن الإنسان بأنه لا نسأل عنها ونسمي الله ونأكل ونحن حينها في بلد غير مسلم، فما حكم ما يصلنا في بلدنا هذا من لحوم ممن هم جيراننا من الشيعة؟ الصحيح أن يعني تكلمنا في أكثر من مرة ونعيد ونكرر، أصلاً أن الشيعة الأصل منهم مسلمون، وبالتالي إذا كان مسلما فإن ذبيحته حلال ولا شيء فيها، هذا هو الأصل أن الذبيح حلال من المسلم، إلا إذا ظهر لك أن هذا الشخص يعني أتى بعمل كفري وأقيمت عليه الحجة وأصر عليه فهذا كافر، بغض النظر عن شيعي ولا سني ولا صوفي ولا اللي يكون، طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالأصل أنه مسلم، هذا هو الأصل. فإذا كان كذلك فإن ذبيحته حلال ولا نسأل. نعم.